تطرب الروح. كلمات الشاعر غازي مطر. يا سعود صوتك يطرب الروح يا سعود، أبغى لحن ترجف له ضلوع الأشواق. يا ويل قلبي كل ما هبة النود، يا وجد حالي كل ما بان الأشفاق. باب الأمل في وجه الأحلام مسدود، والياس الشر على المساكين الأفاق. نسعى على القاع البسيطات قلدود، ورزاقنا مكتوبة عند خلاق. الفقر يفرس والغنى يطعن الجود، والشح منه يبسة رياق ورياق. والموت بالجملة عصابات وجنود، والحال حال لكن القلب ما فاق. والحال حال لكن القلب ما فاق. الموت اللي من سنة النار ملهود، ما قد شكى اللي تسبب الحق. يا سعود لو ندري عن النقص والزود، ما كان ضاقت بالصناديق الأخلاق. والموقد اللي من سنة النار ملهود، ما قد شكى اللي تسبب الأحراق. يا سعود لو ندري عن النقص والزود، ما كان ضاقت بالصناديق الأخلاق. واللي معاها بالهجر ملح بارود، داريتها لين ضربتني بالأعماق. شف جوفي اللي من محانيه مقدود، أزريت خيطه يحرقه دمع الأحداق. أزريت خيطه يحرقه دمع الأحداق. الليل وتر ما يشتكي ريشة العود، أنثر لحن من لمسته وارجع أشتاق. سود الليالي تكحل عيونها السود، بيضا النوايا فاقدة شمس الإشراق. مثل الوتر ما يشتكي ريشة العود، أنثر لحن من لمسته وارجع أشتاق. سود الليالي تكحل عيونها السود، بيضا النوايا فاقدة شمس الإشراق. بالمختصر جذع الشجر دوم مضهود، والمدح دايم يكسب ورد وأوراق. ما دام صوتك ينعش الروح يسعود، أبغى لحن تبكي له عيون الأشواق. أبغى لحن تبكي لعيون الأشواق. يسعود صوتك يطرب الروح يسعود، أبغى لحن ترجف له ضلوع الأشواق. يا ويل قلبي كل ما هبت النود، يا وجد حالي كل ما بان الأشفاق. حصريا على شبكة ملامح ميكساج أبو فهد.